ولما كانت الحلقة 99 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فألقت عليه السلام، ثم جعلت تستأنف الرواية وترص الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ منصور لما طلب إلى ولده نور أن يبحث له عن عمل يكفيه ويكون قوام حياته فيه حتى لا يكون عالة على أبيه، وكبر على زوجته أن يعمل ابنهما بيده وهم بفضل الله ونعمته في غنى عن عمل يده. عندئذ دأب الشيخ منصور على متابعة ولده نور، فكان إذا انتهى من شغله ورجع إلى قصره سكن إلى الزوج وأنس بالغلام وقابلهما على ما يرام، حتى إذا فرغوا من الشراب والطعام أحضر ولده بين يديه واتجه بالسؤال إليه فيسأله عن عمله في سحابة يومه وما كان من أمره، ثم يسأله عن أجره فيقدم له الريال من فوره. وفجأة يثور الشيخ كالرئبال ويأخذ منه الريال ويرميه من الشباك في الحال، إلى أن كانت هذه الليلة فأمسك الفتى ذيله وتعلق بأبيه يرجوه أن يبقي هذا الريال ولا يرميه. وهنا انفثأ غضب الشيخ منصور وظهر عليه الرضا وبان السرور وأقبل على ولده نور. أنا يا ابني علمتك وربيتك وأدبتك، لكن لسه فيه درس واحد شايله لك، كنت مستنى ما تكبر وأقوله لك، وانت هو الحمد لله بقيت شادد حيلك. درس ايه؟ قصة حياتي واللي شفته دنياتي ضروري وصلك شيء عنها او سمعت طراطيف منها، لكن دلوقتي انت حتسمعها من مصدرها عشان تعرف ان الحياة عمل وان العمل باب الامل. والدي الله يرحمه ويحسن اليه كان عالم ما فيش حد يقدر يجريه، والعلم والأدب في الأيام دي ما كانش يأكل عيش ولا يخلي الواحد يقدر يعيش، ولذلك كان العالم والأديب اللي ما فيش قده لازم تبقى له صنع في يده جنب العلم اللي في قلبه. فكان فيه العلماء اللي اشتغلوا أزازين، والأدباء اللي عملوا بزازين، واللي زيات واللي حداد واللي عمل نجار واللي اشتغل حجار، ما كانش العمل يعبهم ولا ينقص مراتبهم، كانوا أغنياء لأنهم كانوا مستغنين، والأغنياء كانوا فقراء لأنهم كانوا عايزين. أبويا الله يرحمه كان من أعيان الناس مع أنه كان بيشتغل خواص، ولما مات ساب لي حاجتين: العلم اللي مشيت على نوره، والعمل اللي كلت من خيره. الله، ايه بتستغرب ليه؟ كأنه صحيح يا ابويا كلام الناس. قالوا لك ايه الناس؟ صحيح يا والدي كنت بتشتغل خواص. هي دي صنعتي الأساسية، زي ما انت بتشتغل في السروجية مع اننا أغنية. بقى صنعة الخوص تجيب كل الأموال دي والفلوس. ما هي الصنعة لما يكون معاها علم ينور وعقل يفكر تخلي التراب ذهب أصفر. شوف أنا عملت إيه يا ابني. لما جدك مات وسابني كنا أيامها ساكنين في كوخ صغير لكن مش حقير، وكل جيراننا كانوا يقولوا عليه جنة وباستمرار يجنة. حياة بسيطة وحاجات بسيطة والحيطة جنب الحيطة والدنيا لسه فيها الخير. والمهم رحت الكوخ يومها لقيت حاجات كتير. الله، ايه ده؟ ده أكل وده فاكهة وده فطير، ده شيء كتير. الله، الحاجات دي جات لينا منين يا زهرة؟ زهرة منصور، انت فين والحاجات دي كلها منين؟ ده العزة، الجيران بعتنه لك. اكمنك مش هتعرف تشوف شغلك. ايه؟ عشان المرحوم والدك. اه والله فيهم الخير، ناس طيبين، لكن الحاجات دي لازم تروح للمساكين. مساكين؟ احنا مش محتاجين، احنا كنا عايشين من شغلك وشغل المرحوم. بس طولي بالك عليا كام يوم. ده انت كنت بتشتغل والمرحوم كان بيشتغل، ومع ذلك ما كناش ملاحقين. ما كناش ملاحقين؟ اهو يدوبك كنا عايشين. امال لو كان عندنا عيل ولا عيلين؟ برضو شغل واحد مش زي شغل اتنين. يا زهرة الكلام ده ملوش مكان، احنا محتاجناش لحد الان. والثروة اللي سابها المرحوم، ثروة معلوم العلوم اللي علمها لي والحكمة اللي سقاها لي. وإحنا مالنا؟ هو إحنا حناكل علم وحكمة؟ لك حق يا زهرة، العلم اللي ما يخدمش رغيف العيش يبقى كلامه رغي على ما فيش. بكرة تشوفي هعمل إيه بالعلم اللي ورثته يا زهرة. إحيني النهاردة وموتني بكرة. ده أنت ما عندكيش فكرة. يلا يلا شيلي معانا الحاجات دي وتعالي نفرقها على روح والدي. ده احنا ما عندناش زيت عشان القنديل. الصبر جميل. طيب شيل. انت برضو سايب شغلك وقاعد. اسمعي امال يا زهرة، مش فاهمة انت بتنقع الخص في المية ليه؟ هي دي، هي اللي هي ايه؟ بس بس بس اخيرا وصلت اليه. انت بتقول ايه؟ دلوقتي اقدر اخلي الخص يطرى من غير ما حد يطرى. وايه اللي يجرى؟ اقعدي يا زهرة، اقعدي اقعدي، انا احكيلك واخليك تشوفي بعينك. اشوف ايه؟ كل الخواصين بياخدوا الخص يدفروه ويعملوا منه قفة يبيعوها ولا برش يفرشوه، لكن أنا بقى هعمل منه العجب وطلع منه ذهب. هما بيعملوا منه قفف وأنا هعمل منه التحف. أنت بتقول إيه؟ شوفي آدي حتة خص ناشفة، لما أحب أعمل منها ضفيرة رفيعة كده هتتكسر بالشكل ده. طب ما هو، لكن بعد ما اجيب الميه واحط فيها شويه من الاجزه اللي في الازازه دي، شوفي شوفي الخوص بيطرى ازاي. اهو انا دلوقتي اقدر اعمل الخوصه اتنين كده وضفرها ضفاير رفيعه بالشكل ده. طب ودي تفيدك بايه؟ دي تديني ضفاير رفيعه اقدر اعمل منها اشكال مدوره ومربعه، وبعد ما نشفها ركبت انا السبغادي عشان اسبغها، وبعدين لما اعرضها واتمنها هتشوفي الفلوس اللي هتجيلنا منها. بقى الخوص يعمل كده؟ ده مش الخوص يا زهرة، ده العلم والعقل يا شطرة. انا مش داخلة دماغي الحكايات دي. الوقت لما تشوفيها هتعرفيها، انا هعمل لك واحدة حالا واوريها لك. وهو كذلك. يا شيخ منصور. وبعدين يا عم الشيخ منصور. حاضر حاضر حاضر، خليك صبور. اتفضل يا شيخ منصور الفلوس. وادي مرجونة الخوص. يا سلام، تسلم ايدك يا شيخ منصور. كفاية بس انك مصروف. انا بقى يا شيخ منصور. انا جاي قبلهم يا شيخ منصور. طب بس نمشي الست من الزحمة وبعدين انا في الخدمة. تاخدي المرجونة المخططة ولا الزلعة المبططة؟ أخد الاثنين. يا خيجتك فرحتي. أنا قايلة لك على مرجونتين. فيه ناس زيك عايزين. اشرب يا بنتي وسيبي غيرك يشرب. مسير القريب يبعد ومسير البعيد يقرب. انت ما كناش نشتري منك نستفيد من علمك. ده بس من ظرفك. اتفضل المرجونة بتاعتك. وعايز كام في المرجونة؟ 20 كرونة. 20؟ هو انا حبيع بزمتين؟ دي القفة اللي قدها 10 مرات. انا مش ببيع خص وقفف، انا ببيع صنعة وفن وتحف. هي صحيح ما فيهاش خص يذكر، لكن صنعتها تسوي كده واكتر. انا بهزر، لسه في حاجة تانية يا شيخ منصور؟ خلاص جبرنا، بكرة تبقى تشرفنا. يلا يا ولادي اللي معانا، الحمد لله على ما أعطانا. بارك الله فيما رزق، بارك الله فيما أعطى، بارك الله فيما رزق، بارك الله فيما أعطى. بتعيطي يا زهرة؟ بقى انا بقول لك الكلام ده عشان تفرحي، تقومي انت تعيطي. انا ببكي على قطعتي، بختي وازمتي. ليه؟ احنا كنا نحلم باللي احنا فيه. انت عايزه ايه؟ يعني ربنا اتكرم علينا وادانا ورضانا، ما كانش يدينا كمان حته ولد نفرح بيه. احنا بنتكلم في ايه ولا في ايه؟ بقالنا كام سنة برضو ما نقطعش العشم في ربنا. لكن أنا خلينا احنا هنا. فين الفلوس اللي احنا محوشينها؟ انت برضو عايز تعملها يا زهرة؟ مدام الحياة ماشية معانا لازم احنا كمان نمشي معاها. احنا النهاردة بقينا عالو ومعانا المال، ليه نعطله؟ ليه ما نشغلوش؟ ده يشغل ناس ويفتح بيوت ويأكل عيش. انا خلاص ما عنتش هشتغل خواص. ما احنا كده كويسين. ويعني لما ابقى تاجر نبقى وحشين؟ انت ما تعرفش ان التجارة ربح وخسارة. اللي اعرفه انا ان التجارة شطارة، والشطارة انك تكرمي غيرك علشان ما يعرفش غيرك. الامانة، حسن المعاملة، الكلمة الحلوة. يمكن يا زهرة يكون آن الاوان. انا خلاص هفتح دكان. ناوليني الفلوس، ناوليني. السنصرة بيستنوني. بيستنوك فين؟ في سوق العطارين. اتفضل، ادي السرتين. هاتي. بس هعرف اخبارك ازاي؟ هو انا مش جاي. ما تغيبش عليا، خليتك بعافية. وانطلق الشيخ منصور وهو مسرور ومعه السرتان حتى انتهى إلى الدكان. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 99 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.